في 20 دقيقة. بودكاست راديو الآن. ازدواجية الإطار التنسيقي في التعامل مع التواجد الأمريكي في العراق. بعكس الدعوات والوقفات والهجمات المستمرة على السفارة الأمريكية في بغداد، والتي كانت شبه أسبوعية في فترة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، وكانت تدعو لإخراج القوات الأمريكية من العراق والضغط على الحكومة لتنفيذ هذا المطلب، اختفت هذه الحملات تماماً بعد وصول مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني إلى السلطة ورئاسته للحكومة الجديدة، حيث لم يعد هناك صواريخ عشوائية على العاصمة بغداد ولا استعراضات مسلحة من قبل الميليشيات أو تهديدات لرئيس الوزراء، ما يبين ازدواجية الإطار التنسيقي وحقيقة مواقفه التي كانت مرتبطة أصلاً بأجندة سياسية خارجية ومصالح حزبية داخلية ضيقة على حساب مصالح العراقيين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن ازدواجية الإطار التنسيقي في التعامل مع عديد من الملفات، من ضمنها ملف التواجد الأمريكي والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. شهد العراق العديد من التطورات والتوترات الأمنية خلال فترة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، وخاصة محاولاته في تحجيم سلاح الميليشيات والسيطرة على السلاح المنفلت. ومن أبرز هذه المشاكل الأمنية مطالبة الميليشيات والجماعات المسلحة التي تنشط الآن تحت غطاء الإطار التنسيقي حينها بضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق وإغلاق السفارة الأمريكية، ومطالبة الحكومة العراقية حينها بالتدخل بصورة مباشرة والاستجابة لدعوات الميليشيات دون التفكير بتداعيات هكذا قرارات وخطوات. وقد نظمت هذه الفصائل المسلحة العديد من الوقفات والتظاهرات ورفع الشعارات ضد الولايات المتحدة الأمريكية والتحريض المستمر على مصالحها داخل العراق، إضافة إلى إطلاق الصواريخ العشوائية بصورة يومية وأسبوعية على القواعد والمصالح الأمريكية سواء في بغداد أو في أربيل أو غيرها من المناطق العراقية. وكانت أغلب هذه الصواريخ عبارة عن رسائل سياسية داخلية أو إيرانية تقوم هذه الميليشيات بإرسالها، وكانت تلحق الضرر بالمدنيين دون الإضرار أو المساس بالمصالح الأمريكية. وكانت الفصائل المسلحة تؤكد دائماً أن إخراج قوات الأمريكية من العراق أمر حسمي لا جدال فيه، ولا يمكن التراجع عن هذا المطلب لأنه مطلب رئيسي ولا يمكن التنازل عنه بأي صورة من الصور، وهو نوع من الانتقام من حادثة مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مطار بغداد. حتى وصل الأمر بزعيم ميليشيا كتائب سيد الشهداء إلى الإعلان عن فتح باب التطوع للانضمام إلى ميليشياته لمواجهة أمريكا وإخراجها من العراق، حيث أعلن الكتائب عن وصول عدد المتطوعين في صفوفها إلى الآلاف من المهتمين بإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق عن طريق استخدام السلاح والعنف. وكان من المفترض أن يحافظ الميليشيات المرتبطة بالإطار التنسيقي بهذا النهج والخطاب بصورة مستمرة، ولكن يبدو أن الإطار التنسيقي في السلطة مختلف عن الإطار التنسيقي عندما كان خارج السلطة، حيث هدأت الخطابات الإعلامية ولم يعد المواطن يسمع التهديدات المستمرة واليومية ضد أمريكا مع وصول مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني إلى السلطة في أكتوبر الماضي، كما أن الصواريخ العشوائية على العاصمة بغداد توقفت تماماً وأصبحت محيط السفارة الأمريكية من أهدأ الأماكن داخل بغداد، وتبخرت كافة الفصائل والميليشيات الصغيرة التي تأسست في فترة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وكانت تعمل على إثارة المشاكل وزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في العاصمة بغداد. ولم يعد الإطار التنسيقي يطالب بإخراج القوات الأمريكية وإنهاء النفوذ الأمريكي في العراق فقط، بل أصبح الإطار التنسيقي يوافق بصورة سريعة على مطالب الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والإجراءات المالية التي قررت الحكومة العراقية تنفيذها بصورة فورية، بعيداً عن الشعارات التي كانت ترفع سابقاً من قبل الأطراف التي تشكل الآن الحكومة. كما أن السفيرة الأمريكية في بغداد أصبحت تلتقي بصورة يومية مع المسؤولين داخل الدولة وتتحدث عن القوانين التي من المفترض أن تناقش في البرلمان وإعطاء النصائح لباقي الوزراء، حيث التقت السفيرة الأمريكية برئيس الوزراء الحالي أكثر من 10 مرات حتى الآن، مع لقاءات مستمرة مع رئيس الجمهورية والبرلمان ونائب رئيس البرلمان ووزير الخارجية والهجرة والمهجرين والدفاع والنفط والتخطيط والكهرباء والمالية، إضافة إلى اللقاء مع محافظ البنك المركزي العراقي. وتساءل الكثير من المواطنين عن الغرض الحقيقي لقيام الميليشيات باستهداف العاصمة العراقية بغداد سابقاً وتوقفها عن تنفيذ هذه الهجمات رغم بقاء السفارة الأمريكية، مع تصاعد نشاطات السفيرة أيضاً، حيث بات واضحاً أن الميليشيات كانت تستهدف حكومة مصطفى الكاظمي بهذه الهجمات التي كانت تقوض سيادة العراق وتعطي انطباعاً سلبياً عن العراقي في المحيط الخارجي، وكان الهدف ضرب الحكومة السابقة. وبمجرد رحيل الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة التابعة للميليشيات، توقفت فوراً عن تنفيذ هذه النشاطات التخريبية، ما يؤكد أن العمليات لم تكن أساساً ضد التواجد والنفوذ الأمريكي في بغداد. وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الناشط والصحفي العراقي سلام الحسيني، ونسأله أولاً كيف تفسر هدوء محور المقاومة مع التواجد الأمريكي في الفترة الحالية وتحولها من محور تهاجم أمريكا سابقاً إلى محور تبرر التواجد الأمريكي وتطالب بعقلانية التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي؟ هذا المحور أو فصائل ما يسمى المقاومة هي مرتبطة أو تعتاش أو تتغذى سياسياً على هذه الدعاية، أي أنها ترفع شعار المقاومة كدعاية سياسية للاستقطاب الجماهيري. فبالتالي تحول هذا المحور من الهجومي بالضد من مفهوم التواجد الأمريكي إلى مبرر للتواجد الأمريكي هو مرتبط بالسلطة، حال وصولهم إلى السلطة واستحواذهم على السلطة التنفيذية متمثلة بمرشحي الإطار محمد الشياع السوداني، تحولت هذه الدعاية من الدعاية الهجومية إلى الدعاية المبررة وفق تصورهم، على اعتبار أنه هي الآن دخلت في مضمار السياسة، كما لو أنهم يعني تبرير ساذج وغبي جدا، كما لو أنهم كانوا بعيدا هم عن السلطة وليسوا جزءا منها على مر الحكومات السابقة. فبالتالي التبرير هو مرتبط بوجودهم بالسلطة لا أكثر، وفي حال انتزاع هذه السلطة منهم سيعودون إلى هذه الدعاية، وأعتقد بأنها قد ماتت ولم حتى إذا عادوا لا يمكن أن تكون هي مغرية للجمهور أو مؤثرة. نقطة مهمة أخرى، حتى داخل جماهيرهم أو قاعدتهم الجماهيرية الآن لم تعد أعتقد أن هذه الدعاية هي مؤثرة وممكن أن تعيد سلطتهم يعني للانتخابات القادمة. وكيف نجحت السفيرة الأمريكية في السيطرة على الفصائل التابعة للإطار التنسيقي ودفعهم لتجميد نشاطاتهم بصورة كاملة؟ أعتقد وأقولها دائما أنه السفيرة الأمريكية إيلينا رومانوسكي هي الأنشط على مر تاريخ الحكومات العراقية منذ سقوط صدام إلى الآن، هي أنشط سفيرة، لأنها نجحت بفهم نموذج هذا المحور الذي يسمى محور المقاومة. بالتالي أشبه بالعملية، أشبه ما تكون بعملية الخنق، قالت يعني أشبه ما تكون كالآتي: أنه وجودكم بالحكم وحفظ إمبراطورياتكم ومكاسبكم ومكاتبكم الاقتصادية مرتبط بالسماح لكم بتواجدكم بالسلطة ومنحكم هذه السلطة، وخصوصا بعد انسحاب التيار الصدري، هذا الخطأ الكبير، انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان أدى إلى ضعف ما يسمى الإطار التنسيقي القوى الشيعية أمام سلطة وقوة القرار الأمريكي، بأنه لا يمكن منح الإطار التنسيقي بهذا الضعف الحكومة والقرار إن لم يتفق ويوافق على كافة الشروط الأمريكية. الأمريكان وتحديداً السفيرة الأمريكية استغلت أو استثمرت هذا الضعف لدى الإطار التنسيقي بعد انسحاب التيار الصدري لفرض شروطها الكاملة من هذه الناحية بمقابل منحهم شكلياً القرار العراقي أو تشكيل الحكومة العراقية. نقطة أخرى فيما يتعلق بهذا السؤال، الجانب الأمريكي أراد أن يوصل رسالة بأنه هذا الجماعات أو هذا المحور هو مجرد محور مرتبط بالسلطة لا أكثر ولا أقل، وأفرغته من محتواه العقائدي إن صح التعبير المتمثل بشعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. هي الآن أشبه الحالة شبيهة بما يكون هي عملية سلخ الجلد من الجسد. ما تقوم به السفيرة الأمريكية الآن هي سلخ الدعاية العقائدية والدعاية المقاومة الدينية عن جسد الإطار التنسيقي السياسي الذي يبحث عن مصالحه وحفظ ما موجود لديه من إمبراطوريات مالية. وأخيراً، هل أكدت هذه التطورات أن قرار هذه الفصائل ليس ذاتياً أو مبنياً على مبادئ ثابتة بل مرتبطة بأجندة خارجية ومصالح حزبية ضيقة؟ أعتقد بأنه الإطار التنسيقي أراد أن يتطهر من تهمة العمالة لإيران، فاتجه إلى الاغتسال بماء الأمريكان إنجاز التعبير طبعاً. فلذلك هو يتصور الإطار التنسيقي بأنه يريد أن يقنع الشارع بأنه ليس عميلاً إلى إيران، ويناغمه بالتواصل أو التودد إلى أمريكا. لذلك منح السفيرة صلاحيات كبيرة جداً بالتحرك، طبعاً الهدف منها والغاية هو إيهام الشارع بأننا نميل إلى الجانب الأمريكي والقرار الأمريكي لتهدئته. ويتصور بأنه الثورة التي سحقتهم وأضعفتهم، ثورة تشرين أو احتجاجات تشرين عام 2019، دعنا من تسميتها ثورة، احتجاجات أو انتفاضة 2019 للشباب العراقي الحر، هو يتصور بأنه هي أمريكية وورقة أمريكية. فلذلك أراد أن يناغم الأمريكان حتى يحفظ وجوده بعدم مواجهة مثل هكذا احتجاجات مجددا. أعتقد أيضا بما يخص القرار، هو فعلا يعني لا أعتقد بأنه قرار ذاتي. ما يسمى تجمع الإطار التنسيقي هو خاضع للإملاءات الخارجية. الآن فيما لو كانت المفاوضات ما بين أمريكا وإيران فيما يخص الملف النووي أي تطورات، من الممكن أن تخرج لنا أيضا مسميات فصائل أخرى بعناوين أخرى، كما كان يحدث حينما كانوا يهاجمون البعثات الدبلوماسية ومبنى السفارة الأمريكية بعناوين أصحاب الكهف وجبهة المقاومة وأحفاد المهندس وما إلى ذلك. هذه كلها مسميات هي بالواقع هي الفصائل نفسها، العصائب والكتائب وجند الإمام وكتائب الإمام علي، هي ذاتها، لكن أرادت أن تبتعد عن الواجهة فاختلقت أو صنعت هذه المسميات لإبعاد الشبهة عنها. لكن الشارع العراقي والجميع يعرف بأنه هي الفصائل نفسها، فلذلك هي تأتمر بالقرار الخارجي ولا زالت يعني الآن أي يعني صدام ما بين القرار الأمريكي والقرار الإيراني ستجد ظهور لما يسمى هذه الجماعات مجدداً لإرباك المشهد هنا أو هناك. وما يحدث الآن بخصوص حكومة الإطار التنسيقي هي باتفاق مسبق ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي بعد انسحاب مقتدى الصدر وتحطيم مشروع الأغلبية السياسية. وقد حاولت بعض أطراف الإطار التنسيقي اتخاذ مجموعة من الخطوات وإصدار بعض التصريحات لرفع الحرج وإقناع أنصارهم بأنهم ما زالوا على العهد يتمسكون بمطلب إخراج القوات الأمريكية وتحجيم النفوذ الأمريكي، حيث طالب النائب عن كتلة صادقون التابعة لميليشيا عصائب أهل الحق حسن سالم باستضافة وزير الخارجية العراقي لوضع حد لتصرفات السفيرة الأمريكية وتدخلها السافر في كافة مفاصل الدولة العراقية. وتضمن الكتاب المرفوع من قبل النائب طلب الموافقة من رئاسة البرلمان على استضافة وزير الخارجية لبيان رأي الوزارة بخصوص تدخلات رومانوسكي السفيرة الأمريكية في العراق في شأن الداخل العراقي. وأظهرت الوثائق توقيع 52 نائباً على طلب استضافة الوزير إلى البرلمان لمناقشة هذا الملف، بينما استغرب العراقيون من عدم توجيه هذا السؤال إلى رئيس الوزراء شخصياً والذي يمتلك سجلاً حافلاً من اللقاءات خلال الفترة الماضية مع السفيرة الأمريكية وهو المسؤول المباشر عن هذه العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما اتهم القيادي في ميليشيا بدر معين الكاظمي السفارة الأمريكية في بغداد بمحاولة تحريك الشارع العراقي ضد حكومة محمد شياع السوداني تحت مبرر صعود سعر الدولار. وأضاف القيادي أن أمريكا تريد أن تكرر سيناريو تظاهرات تشرين وإبعاد عادل عبد المهدي عن رئاسة الحكومة عن طريق استخدام التظاهرات. ومن الواضح أن هذه التصريحات لا يمكن أن تغطي على الخضوع الكامل للإطار التنسيقي للمطالب الأمريكية في سبيل الحفاظ على الحكومة والتأكيد على أن سلاح المقاومة والميليشيات المنفلتة هي سلاح تستخدم للمتاجرة وضرب الدولة والمؤسسات الرسمية لتحقيق مكاسب سياسية معينة أو تنفيذ أجندة خارجية على حساب مصالح العراقيين. ويخشى العراقيون من إعادة تفعيل هذه الميليشيات المرتبطة بالإطار التنسيقي المقرب من إيران لنشاطاتها التخريبية، سواء عن طريق عمليات القصف العشوائية أو زرع العبوات واستهداف حافلات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، حيث أكدت هذه التطورات أن سلاح الميليشيات المسلحة بنادق مؤجرة تنشط عند الخلافات السياسية الداخلية أو الخارجية، تقوم بتنفيذ عمليات تضر بمصلحة المواطنين وسمعة العراق، وتقرر العودة إلى ثكناتها وتجميد نشاطاتها عند حدوث الاتفاق السياسي وحصولها على المكاسب دون أي حساب لمؤسسات الدولة أو القوانين أو لمفاهيم السيادة وسمعة البلاد. يتطلب إدارة الدولة عقلية قادرة على معالجة الأزمات والعمل على بناء علاقات ودية مع دول العالم على أساس المصالح المشتركة والتمهيد لإدامة ومأسسة واستقرار هذه العلاقات بما يصب في مصلحة العراق. وعلى العكس من ذلك يتبنى قادة الإطار التنسيقي نهجاً مختلفاً تماماً عن طريق التركيز على المصالح الشخصية والحزبية الآنية والأجندة الخارجية والاستعداد للجوء إلى السلاح وإشعال الفوضى في سبيل الحفاظ على هذه المصالح أو لتهديد خصومهم وإبعادهم عن السلطة ومصادر صنع القرار. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة. تحدثنا فيها عن الإزدواجية الواضحة في خطاب الميليشيات والإطار التنسيقي تجاه التواجد الأمريكي داخل العراق وتجميد كل النشاطات المعادية لأمريكا بعد وصول الإطار التنسيقي إلى السلطة والتأثير السلبي لهذه الممارسات على مستقبل البلاد وسمعة العراق والتي توضح بشكل كامل أن هذه الأطراف المرتبطة بإيران مستعدة لاستخدام السلاح ضد خصومها السياسيين في سبيل أن تصل إلى السلطة وتحافظ على مكتسباتها السياسية. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.